أو قرونا أي شعبا، شعبا كأن والعياذ بالله اشترك فيها غير الزوج. طيب قال المؤلف ونحوه. نعم لا قلنا الحق لا المقدور سمح الحق. نعم وصلت الحق وصلت. هل عدم قبول الشهادة الفسق وعدم قبول الشهادة ما يسقط إلا بتوبة؟ نعم عندما نقول شيخ نقول 40 ونزيد 10 ربع، لماذا نقول فات 40 30 وربع 80 20 30 زائد ربع 40 ربع 80 اي نعم ربع 80 20 اي زين كله واحد. لكن هذيك اقرب نقول تزيد ما بين الحدين بمقدار بنسبة حريته. نعم طيب إذا كانت البلاد يا شيخ لا تبقى فيها حدود. نعم كيف تبقى إذا كان في بلاد لا إن تمكن من إقامة الحد بنفسه ففعل، وإذا كان يترتب عليه مضرة فليترك. نعم قتل كافر. إيه نعم نعم والله ما أدري ما رجعت هل في خلاف ولا لا، لكن قد يقال إن الذمي يحتفظ بحقه، أما غير الذمي واضح إنه ما الحق، لكن ظاهر إنه من غير الكافر ما يسوى بالكافر. نعم نعم فإذا ما أخذ على هذا العقد ما صنع هذا العقد ثم الذي ضرب على سيده إذا أراد أن يبيعك بعد قذفه. نعم. ينقص ثمنه. صحيح سينقص الثمن. يعني ما إخراج بس ما رأينا إن قال به أحد ما يحتاج النظر في هذا. والله ما رأيت فيه خلاف. لكن قلنا حق لله. نعم. لا يجوز إسقاطه بحال. نعم. وإن كان عبدا. إذا إيه لكن بس إذا كان عبدا يقولون في إن هذا ليس بمحصن فيعزر. هم يرونه خارج عن الإحصان أصلاً. نعم. إذا قلنا أنه حق للآلهة، طيب لو سقط الحد، ما الحكم في قبول الشهادة والفسق؟ إيه هذا اللي سألناه غانم. ما قال؟ قلنا إن هذا أنه لا بد من توبة. لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق. نعم. إذا تاب تقبل يا شيخ. ها؟ إذا تاب تقبل. تقبل توبته وتقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق. نعم. أظن التعريض. ها؟ أظن القذف التعريض. القذف التعريض فيه خلاف. والصحيح أن فيه الحد. لأن القذف بالتعريض أشد. مثل يقول أنا الحمد لله ما نبت بعد النساء، ما نبى يعني ما نبى ما زنيت وأنا ما تلوطت والعياذ بالله وما أشبه ذلك. أو من القرينة يا شيخ. نعم. أو تقول قرينة. هو الغالب أنه ما يأتي التعريض إلا بالقرينة. ومسابة ومشاتمة. وما يجي لهم بس يجي على طول يقول أنا ما زنيت ما يكون هذا. نعم. لا ما قلنا إن هذا وهم. لأن اشتراط الإسلام يغني عن الالتزام. أنت إذا قلت الملتزم وش يدخل به؟ يخرج بقوله المسلم. إلا تناقض، ولهذا قلنا أن نبات المؤلف أنه سهو منه ما يستقيم الكلام. نعم نعم نعم يقول لأنه هو الذي يتأثر بذلك، والله سبحانه وتعالى أوجبه علينا حماية لعرض هذا الرجل، فإذا أسقطه فهو حقه. نعم لا لا لا لا ولهذا في باب اللعان يمكن أن يسقط الرجل الحد القذف عليه بالملاعنة. نعم هذا مما يدل على ذلك، مما يدل على حقه للمقذوف.

تعزير تعزير. والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكف إلا بالقتل فليقتل. هنا يقولون أنه لا فرق في إقرار مقرر بالزنا في مجلس أو مجالس. نعم. والشهدين لا بد أن يكونوا في مجلس واحد. نعم. ذكرنا وجه التفريق. كيف؟ ذكرنا. قلنا إن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم. وأن كل إنسان يجي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا. وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقد يعني. نعم. كان تناولت منه كثيرا حصل السكر، وإن تناولت قليلا لم يحصل فهو حرام خمر. ما يخالف إذا إذا إذا ثبت ذلك فهو حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر. كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء اللي هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب، لأن الخمر أو بعبارة أخرى الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم المثيل والعثيل وما أشبه ذلك، ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروفة عند أهل الخبرة بذلك. ما في ضابط الأدوية، مثلا في أدوية شيخ تخدر يعني كالمخدرات مثلا أدوية يعني يصرفونها المستشفيات. إيه. فهل نقول مثلا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب نقول له جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة؟ والله هم ما يستخدمون للذة، ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسال الهموم. المسكر يجد الإنسان نشوة وطربا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضا والعياذ بالله إليه الجنون، يسرع إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في علاج المجانين. أيه ما يحل حرام حتى لو كان المسلمين مضطرين لهذا المصدر أبد ما الله يخلونه عصير مباح ويرزقهم الله. لا لا ما يجوز أبدا. نعم. تذكرت أنه المروج يقتل. هل المروج للشارع؟ إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس مهم منتهين إلا بالقتل، يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمدة طويلة ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع. والقتل لو قتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حبس عشرة لمدة 20 سنة. نعم. ها؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيه رأيكم كبير ومنافع للناس. نعم. ما هي المنافع عن الخمر؟ المنافع للناس ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية للاتجار بها، ومنافع العملية بتسويقها و تحسينها وما إلى ذلك، يعني منافع مادية. نعم. في نسبة الكحول سمعت أنه نجس، لا الخمر مو نجس، حتى الكحول مهم نجسة، وقد مر علينا هذا من قبل. نعم. إذا شربه مسلم عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. إذا شربه مسلم خرج به من ليس بمسلم حتى وإن كان ملتزما كالذمي فإنه لا يحد،